إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد امتن الله رب العالمين على الخلق ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فامتن الله رب العالمين علينا معاشر المؤمنين ببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي يتلو علينا آيات الله، أي يتلو كتابه قرآنه ويفسره ويشرحه لنا بسنته قولاً وعملاً وتقريراً صلى الله عليه وسلم، وذلك ليزكينا ليطهرنا من كل ما يخالف دين الله، حتى نكون على صراط الله القويم، على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عزيز عليه إعناتنا، أي تعبنا ومشقتنا. ولذلك كثيراً ما كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لكان كذا وكذا، رحمةً بهم صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه إعناتنا، حريص علينا، رحيم بنا، مشفق علينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من تابعه واقتفى أثره كان من الناجين، وهذا هو دين الله المبين، أن تتبع ما جاء به النبي كتاباً وسنةً. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وحي من الله عز وجل له، سواء بكتابه الخاتم المهيمن على الكتب كلها الناسخ لها المحفوظ من الله عز وجل الذي لا تغسله الماء كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى قط، وإنما هو وحي الله عز وجل إليه، فتابعوه واقتفوا أثره عباد الله. فهذا هو دين الله عز وجل، متابعة رسوله. ولذلك جعل طاعته طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة رسول الله هي طاعة لرسالة الله التي جاء بها رسول الله إلينا، فتكون في حقيقتها طاعة لله، ولذلك جعل طاعته هي الهداية، وفي ضدها يكون الغواية. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. والضلال عاقبته وخيمة، ولذلك حذر منها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله عز وجل السلامة دنيا وآخرة، وإياكم والمسلمين أجمعين. ولذلك كانت النتيجة محبة الله لمن تابع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله، أي حقا وصدقا، فاتبعوني، اتبعوا رسول الله، تكون النتيجة يحببكم الله الرحمن على العرش استوى في عليائه. فأي مثوبة أعلى من هذه؟ وأي عقوبة فوق ألا يحبك الله سبحانه وتعالى لأجل أنك لم تتابع رسول الله؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، ذو مغفرة واسعة وذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر الجلل، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي الزموها واحرصوا عليها وتمسكوا بها. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تهديد ووعيد شديد، حتى إنه جاء ثلاثة نفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء، وقال الثالث: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. هذه ثلاثة أمور لو كان واحد يقوم فينا اليوم ويقول: أنا أصوم ولا أفطر، لعظموه تعظيما. إنهم لا يعظمون المجانين، وإنهم لا يعظمون الضلال الضلال المبين، ويجعلون لهم من أضرحة ونحو ذلك يتعبدون لهم من دون الله رب العالمين. فكيف لو جاء لهم رجل يصوم ولا يفطر، أو يقوم ولا يرقد، أو يعتزل النساء اعتزالا؟ هذا أمر يكون عند الناس بالمنزلة العالية السامية، سيقولون: إنهم عباد صالحون، وإنهم أئمة متبوعون، وإنهم كذا وكذا. لكن النبي المأمون قال: من رغب عن سنتي فليس مني. أما إني أتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لك منهاجه القويم وصراطه المستقيم، لتعلمه عبد الله وتسير خلفه أن الدين ما جاء به رسول الله، وليس بالأهواء ولا بشيء سوى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في اللغة هي الطريقة، طريقته التي سار عليها، سر عليها تصل إلى جنة الخلد. فالسنة الطريقة والصراط الطريق، وهو طريق معنوي في الدنيا، أي أمر أنت تتبعه فيه في أقواله وأفعاله، حتى إذا ما مت على سنته، فلما يكون القيامة تسير على الصراط المادي المحسوس المضروب فوق متن جهنم، فتصل إلى جنة الخلد في جوار الرب عز وجل. نسأل الله الجنة ورؤية وجهه سبحانه وتعالى ورفقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنته، طريقته، منهجه، منهاجه، صراطه صلى الله عليه وسلم، الذي من سار عليه وصل إلى رضا الله عز وجل وكان من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه السنة تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. أقواله كقوله إنما الأعمال بالنية، فلا يكون عمل منا إلا بنية، لا نصلي إلا بنية، ولا نصوم إلا بنية، ولا نعتمر أو نحج إلا بنية، ولا نتبع جنازة، ولا نعود مريضا، ولا نفعل شيئا من الصالحات إلا بنية، إنما الأعمال بالنية. وأما سنته الفعلية فكالذي ثبت عنه كان صلى الله عليه وسلم يصوص فاه بالسواك مثلا، فأتبعه في تنظيف الفم، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالسواك المعروف أو عود الأراك، أو كان بغيره كفرشاة المعجون أو نحو ذلك، أتعبد لله بذلك لفعله. أو تقريراته صلى الله عليه وسلم كما أقر الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، لو كان ما قالته باطلا ما سكت صلى الله عليه وسلم، فلما سكت بل وأقر أنها مؤمنة وقال لمعاوية رضي الله عنه اعتقها فإنها مؤمنة، دل على إقراره لها أن الله في السماء الرحمن على العرش استوى. أو صفاته صلى الله عليه وسلم سواء الخلقية كما جاء عن أبي سعيد مثلا، كان أحيا من العذراء في خدرها، وأين هي العذراء في خدرها، ولكن كان حياؤه حياء صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال هو عليه صلوات الله وسلامه. أو صفاته الخلقية كان كالبدر صلى الله عليه وسلم، أو كان طوله كذا، شعره كذا، كل ذلك سنته عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء عنه نحن على أثره خلفه وراءه نسير بقدر استطاعتنا خلف البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وإنه لداخل في فعله تركه، فالترك فعل، فما تركه النبي تعبداً نتركه كما ترك، وسيبين لك الأمر بإذن الله عز وجل. أولاً هذه تسمى السنة التركية، وتسمى سنة الترك، والترك فعل سواء في اللغة أو في الشرع. فإن الله عز وجل ذم بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فذمهم على تركهم التناهي عن المنكرات، وسمى ذلك فعلا ذمهم عليه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الربانيون العباد والأحبار العلماء، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت كالربا ونحوه لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا، بل جعله صنعا وذمهم عليه لبئس ما كانوا يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فجعل المسلم الكامل الإسلام من سالم الناس من لسانه ويده أو غير ذلك فلا يضرهم. فترك المرء أذى الناس إسلام، وترك المرء مضرة الخلق إيمان، فدل على أن الترك فعل يا عبد الله. فإذا تبين لك أن الترك فعل فاعلم أن الصحابة كانوا يفهمون هذا. وقبل أن أدخل على هذا الأمر لابد أن أقول لك شيئا، إن أناساً يشنعون على السلفيين، والسلفية ليست حزباً وليست جماعة، ومن حصرها في حزب أو جماعة فقد ابتدع في دين الله، وإنما السلفية ما كان عليه أصحاب محمد، لا حزباً ولا جماعة ولا شيئاً من ذلك، فمن تابعهم كان على السنة حقاً متابعاً للسلف صدقاً رضي الله عنهم وأرضاهم. يقولون إنهم اخترعوا أمر السنة التركية. أسألك سؤالاً يا عبد الله، أنت تعلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فلما لا نصلي الرواتب قبل الظهر أو قبل العصر أو المغرب أو العشاء جماعة؟ لما لم تسأل نفسك هذا السؤال؟ لماذا لا نصليها جماعة؟ سيكون الجواب إذا تدبرت أنهم أي السلف الصالحون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم لم يفعلوا. وقس على ذلك أمورا كثيرة سيأتي ذكرها. إذا تركهم هذا كان تشريعا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أحرص الناس على خير، فلو كان خيرا لسبقون إليه كما يقول ابن كثير وغيره من علماء المسلمين. فهنا لابد أن نبين أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين وأتم الله علينا به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، عافانا الله وإياكم. ويقول أبو ذر: تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا علم منه. فإذا بين صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء عليه صلوات الله وسلامه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وليس لأحد بعده قول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل من اتباعك للنبي أخذك بما كان عليه أصحاب النبي. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي يا أصحاب محمد، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في افتراق، في اختلاف، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو كقوله: ومن يشاقق الرسول يخالفه يكون في شق سوى شقه وفج سوى فجه وطريق سوى طريقه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. ويقول: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار كما يتوعد السارق والزاني وشارب الخمر، وليس أنهم داخلون النار. قال: والناجية واحدة، ما أنا عليه لم يكتفي. قال: وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه الضميمة، وهو ما كان عليه السلف الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا نبينه في الخطبة الثانية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الترك منه قد يقتضي التشريع. ولذلك تجده مثلا، وهذا حديث يستدل به من جعل الترك إباحة مطلقة ليجعل جميع البدع والمحدثات كلأً مباحاً مشاعاً، هذا الحديث نفسه فيه الرد على صاحب تلك الفرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند ميمونة فقدم له ضب مشوي فلم يمد النبي يده، انظر، فكف الصحابة أيديهم حتى يسأله: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجد نفسي تعافه لم يكن في طعام قومي. فمد خالد يده فأكل. الحديث، فهذا فيه أن الصحابة في الحديث نفسه الذي يستدل به من ينفي السنة التركية، أن الصحابة لم يقدموا على الأكل منه حتى علموا بيان النبي أن تركه هنا ليس تشريعاً، فحينئذ أكل من أكل منهم. لكن فعلهم لما نظروا إلى تركه علموا أن تركه يكون لأمر ما، أحرامه؟ قال: لا، أكلوا. وكذلك أول مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم لما دخل عند أبي أيوب الأنصاري فكان أبو أيوب يصنع له الطعام، فإذا ما عادت الصحفة أكل من موضع أكل النبي تبركا صلى الله عليه وسلم ومحبته، فعادت القصعة مرة كما هي فهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: إن به بصلا أو ثوما. قال: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال: لا جرم لا آكل الذي لا تأكل، أو كما قال أبو أيوب رضي الله عنه. ففيه أنه نظر إلى تركه أولا، فبين له النبي أنه ترك خاص به لأجل مناجاة الملك جبريل عليه السلام، ومع ذلك تابعه الصحابي محبة وتعظيما، مع أن البصل والثوم ليسا بحرامين كما هو معلوم. إذن كانوا ينظرون في تركه عليه الصلاة والسلام في حياته بل وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا يترك الأضحية وهو قادر عليها ويقول: إني قادر عليها، خشية أن يظن بعض الجيران أنها واجبة، وهذا أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس القيام في رمضان ليلتين أو ثلاثا أو أربعة ثم تركها، فلما سئل قال: خشيت أن تفرض عليكم. فهذا يأتي بنا إلى بيت القصيد، وهو أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، فقد يكون تركا جبليا طبعيا، وذلك كأنه لم يأكل الضب فلا حرج علي أكلته أم لم أكله، فإن النبي قال: أجد نفسي تعافه، يعني أستقذره، لا أحب أن آكل منه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. وقد يكون الأمر الجبلي نسيانا مثلا، كما نسي في الصلاة فصلى الرباعية ثنتين، فلما ذكروه تذكر وقال: إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. فهذا ترك طبعي ليس علينا فيه من شيء. وأما النوع الثاني فهو الترك الخاص به صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس تشريعا لنا. مثال ذلك تركه أكل البصل والثوم، فليس بحرامين علينا، مع أنه صلى الله عليه وسلم ترك أكلهما كما مر، لأنه يناجي الملك. إذن من أراد أن يتابعه فله المثوبة إن شاء الله، وأما من أكلهما فليس عليه من عقوبة بإذن الله. وكذلك وصاله صلى الله عليه وسلم أمر خاص به، كان يواصل الصوم أياما، فلما أراد بعض الصحابة أن يواصل معه لشدة اقتدائهم به نهاهم وشدد عليهم في ذلك، وقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا أمر خاص به، ويحرم علينا أن نفعل مثله صلى الله عليه وسلم لنهيه الصحابة وشدته عليهم في ذلك. وأما النوع الثالث فينقسم إلى نوعين، وهو داخل في التشريع، وإن شئت قلت هو ترك تشريع وتسنن وسنة لنا. فالأمر الأول هو التشريع المحض، وأنا أقول لك أمورا أنت ستعلمها: لماذا لا نؤذن للعيدين ولا نقيم؟ لماذا؟ هذا سؤال نطرحه على أولئك القائلين بأنه لا سنة في الترك. لماذا لا نؤذن ولا نقيم في العيدين؟ أو الذين عندهم صلاة الاستسقاء، والله أنعم علينا بنهر النيل فلا نعلم عن أمر هذا إلا ما نذر، أو في صلاة الكسوف، لماذا لا نؤذن ولا نقيم للصلاة مع أنها صلوات؟ الجواب: عبد الله لم يفعل رسول الله، ترك رسول الله، لم يفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهيد، وترك تغسيل الشهيد، وترك التلفظ بالنية. ولذلك لا نقول: نويت أصلي كذا خلف كذا، نويت أتوضأ أو نحو ذلك، لأنه ترك صلى الله عليه وسلم. وأما الترك الآخر الذي قلت هو داخل في التشريع ولكنه لمصلحة، أنه صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة مع أنها بنيت من قريش على غير قواعد إبراهيم خشية أن يفتتن الناس، كما في الصحيح من حديث عائشة قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فراعى المصلحة ألا يفتتن الناس في دين الله، فكان تأليف الناس على الدين أهم من هذا الأمر الذي هو حق. فانظروا إلى مآلات الأمور يا عباد الله. ومن ذلك أنه لم يقتل المنافقين وهم كفار كما تعلمون، وقد سماهم الله عز وجل له حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم. فراعى ما يسمى الآن بالرأي العام، أي حتى لا يشوه، حتى لا تشوه صورة الإسلام. ليس كالذين يأتون بالناس يذبحونهم ليشوهوا صورة الإسلام، هؤلاء عملاء لأجندات غربية أو أمريكية أو صهيونية يريدون أن يشوهوا الإسلام في عيون الناس. قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، حتى لا ينفر الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. وهذا الذي اقتدى به أبو بكر في مراعاة المصلحة كما ذكرت لك أيضاً، لما ترك القيام جماعة في رمضان خشية أن تفرض. وهذا يكون جواب الأمر ونهايته وخلاصته، أن السنة التركية أو الترك في السنة إنما يكون عند وجود المقتضى وعدم المانع، وليس كل ترك. فلو ترك صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وعدم المانع، عدم المانع مثل ماذا؟ لم يجمع المصحف صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ينزل، فلما مات وانقطع الوحي جمع المصحف. أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم على صلاة التراويح خشية أن تفرض، فلما مات وانقطع الوحي جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فوجود المقتضي ولم يفعل، كما لم يصلوا الرواتب والنوافل جماعة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتفل بالأمور المناسبات أو الانتصارات أو موالد الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي أنه كان يحتفل بغزوة بدر أو أحد، أو كان يحتفل بالهجرة أو بالإسراء والمعراج أو بتحويل القبلة أو بمولده صلى الله عليه وسلم، خير مولد على وجه الأرض مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لمحبته نقتفي أثره ونهتدي بهديه، لمحبته نتمسك بنهجه ونأخذ بغرزه صلى الله عليه وسلم، ونسير على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فنقف عند حده وننتهج بنهجه ونتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من رغب عن سنتي فليس مني. وختاماً عباد الله، أوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية رضوان الله عليه قال: وعظنا رسول الله موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ أوصنا. قال: أوصيكم وصية للصحابة ولمن يأتي بعدهم من المسلمين إلى أن يأتي أمر الله. أوصيكم بتقوى الله في السر والعلم، بتقوى الله التوحيد والمتابعة، بتقوى الله فعل المأمور وترك المحذور. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقد رأيناه ونراه كما أخبر رسول الله. فعليكم بسنتي، أي الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة، وكان تحتهم الصحابة متابعين لهم، فهو إجماع. عليكم بالجماعة قبل فرقة الجماعة، عليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم إياكم إياكم احذروا محدثات الأمور البدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأخيرا أقول لإخواني من أهل الاستقامة أو التسنن، لينوا لإخوانكم وخذوا وصية الله لنبيين كريمين يذهبان إلى رجل قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال اذهبا إليه أي إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون فقولا إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولوا للناس قولا لينا لعلهم يتذكرون لعلهم يخشون. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.